الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وحكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. وإن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله حكمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي نصيحة لأهل الإيمان بأن يتواضعوا لله عز وجل ويتواضعوا للخلق. قال: من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. من تطاول تعظما، أي أن استكبر واستعظم نفسه واحتقر غيره لله سبحانه وتعالى صفات يحب لعباده أن يتصفوا بها، وصفات أخرى لا يحب لعباده أن يتصفوا بها، منها الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعز إزاري، من نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. فالله سبحانه وتعالى لا يحب المستكبرين، ولا وصف الله سبحانه وتعالى أحدا بالكبر إلا شرار الخلق، فإبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وصف قوم نوح عليه الصلاة والسلام بأنهم أيضا استكبروا: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فرعون وقومه قال الله عز وجل: ثم أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. كذلك قوم هود قال الله سبحانه وتعالى عن قوم هود: وأما عاد فاستكبروا في الأرض. وكذلك قوم صالح عليه الصلاة والسلام قال: الملأ الذين استكبروا من قومه، قوم شعيب قال: الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. شاهد أن الله سبحانه وتعالى ما وصف أحدا بهذه الصفة إلا شرار الخلق. ثم إن الله سبحانه وتعالى كما وصفهم بهذه الصفة المقيتة بين سبحانه وتعالى عاقبتهم الأليمة في الدنيا، وهي كما قال ابن مسعود حطه الله، يعني في مقابل الاستكبار إنسان يريد أن يتطاول يضعه الله سبحانه وتعالى هكذا. يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فجرت الأنهار من فوقه. كذلك قوم نوح عليه الصلاة والسلام أغرقهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان، وكذلك قوم هود عليه الصلاة والسلام وقوم صالح عاقبهم الله عز وجل بالرجفة والصيحة، فجعلهم الله سبحانه وتعالى عبرة لمن بعدهم، وهكذا. فالجزاء من جنس العمل. لما تطاول قارون بماله وقال إنما أوتيته على علم عندي، قال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته، خرج في زينته في حاشيته معه تلك البطانة السيئة يفتخر على الناس ويتعاظم، فخسفنا به وبداره الأرض. استكبار خسف، استكبار في مقابله الخسف. وكذلك ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل في حلة له قد أعجبته حلته خرج يمشي متبخترا قد أعجبته جمته، فخسف الله به الأرض فإذا هو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. من جزاء هؤلاء المستكبرين أن الله سبحانه وتعالى يجعل عليهم الصغار والذلة، فيحشرون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الذر، أمثال النمل الصغير، يعلوهم الذل، وذلك جزاء وفاقا. وفي المقابل من تواضع تخشعا رفعه الله، التواضع هو التطامن والتذلل والانكسار لله عز وجل، والتواضع للخلق ألا يرى العبد لنفسه فضلا على أحد من عباد الله، بل يرى لعباد الله فضلا عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ايه غمط الناس؟ يعني احتقار الناس، هذا هو الكبر. ففي مقابل ذلك التواضع، من تواضع لله رفعه، ولا ينقص مال من صدقة، وما ازداد عبد تواضعا إلا زاده الله رفعا. فالذي يتواضع لله ويتواضع للخلق يرفعه الله عز وجل. يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال ذلكما مما علمني ربي، هذا تواضع واعتراف بفضل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني قارن هذا بقول مين؟ بقول قارون إنما أوتيته على علم عندي. يوسف عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ذلكما مما علمني ربي، فهذا خسفت به الأرض وهذا مكن له في الأرض. فمن تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه. قال الله عز وجل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الرحمة هي التواضع. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح هذا هو التواضع. قال: وإن للملك لمة وللشيطان لمة. اللمة يعني تفسيرها الإصابة والمس، يقال فلان به لمة من الجن، أي مس من الجن. والمقصود باللمة هنا ما يكون في قلب العبد من إلهام بالخير أو وسوسة بالشر، فالخطرات السيئة والوساوس إنما هي من الشيطان، فالشيطان يوسوس للإنسان، فهذه هي لمة الشيطان. وأما لمة الملك فإلهام العبد بالخير، فيقول ابن مسعود، هذا الأثر عن ابن مسعود يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح، فيقول: وإن للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، يعني ما يجده الإنسان في قلبه من إلهام وانبعاث للمسارعة إلى الطاعة وفعل الخير من نوافل العبادات بعد الفرائض، من تلاوة للقرآن وذكر وتسبيح وتحميد وتهليل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدقة وغير ذلك، هذا من لمة الملك. لمة الملك من تصديقه لكتاب الله عز وجل وإيمانه برسله وأنبيائه وبما جاء من أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من إلهام الملك. وإنما يكون هذا على قدر إيمان العبد، فكلما ازداد العبد إيمانا كلما كان أقرب إلى تأييد الملك، فالملائكة إنما تدعو وتستغفر للذين آمنوا، وتدعو وتستغفر لمن صلى الصلاة وينتظر الصلاة الأخرى، تدعو لهؤلاء الذين هم في قرب من الله سبحانه وتعالى حال العبادة. فهذا الإلهام هو من جزاء هذه الحسنة التي أتى بها العبد، والحسنة من جزائها الحسنة، كما أن السيئة من جزائها أيضا السيئة بعدها. فالملك يلهم، وأما الشيطان فهو يوسوس في قلب العبد فينبعث بالمعاصي. فإذا وجد العبد إلهاما وإقبالا على الخير فهنا يقول: فاحمدوا الله، احمدوا الله، يعني تحمد الله عز وجل على هذا الخير الذي وجدته في قلبك. قال: ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. من إذا رأيت وسوسة في قلبك وأز من الشيطان لمعصية الله بأي صورة من الصور، فهنا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. قال رحمه الله: إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. نعم. إن الناس قد أحسنوا القول، يعني من اليسير والسهل أن يتكلم الإنسان بكلام حسن بليغ فصيح، كلام فيه رقة، كلام فيه لين، فيه رحمة، ولكن انظر إلى عمله، فإن وافق عمله قوله فهذا هو الذي يمدح على قوله. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أعظم المقت عند الله عز وجل أن يقول الإنسان ما لا يفعل، أن يتكلم بكلام ثم يكذب فعله قوله. وأما الإنسان الصادق فهو الذي يوافق قوله فعله ويواطئ لسانه قلبه، هذا هو الإنسان الصادق. لن يبلغ العبد رضا الله سبحانه وتعالى حتى يعمل ويفعل بما يقول. وكلنا يحفظ حديث الرجل الذي يطرح في النار فتندلق أمعاؤه ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، ويسأله أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: كنت آمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. فهذا خالف فعله قوله، وكذب فعله لسانه، فكان حظه هذا العذاب وهذا العقاب وتلك البشاعة وتلك الفضيحة على رؤوس الأشهاد. قال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية كما سيأتي من كلام ابن مسعود، ولكن العلم الخشية. العلم مش كثرة كلام، انت تجيد الكلام في كذا وكذا وكذا، ولكن العلم أن يظهر أثر هذا الكلام الذي تلقيه بلسانك على جوارحك. قال الزهري رحمه الله: لا يرضى الناس قول عالم لا يعمل، لا يرضى الناس قول عالم لا يعمل، ولا عامل لا يعلم. يعني الناس إنما يرضون من وافق قوله عمله. وقال عبد الله بن المعتز: علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. يعني المنافق العلم لا يتعدى طرف لسانه، إذا خرج من لسانه لم يكن له أثر في جوارحه، هذا هو المنافق. فقلبه لا يتأثر بما يقول، هذا هو علم المنافق. وأما علم المؤمن فيظهر في إيه؟ يظهر في عمله، يظهر على جوارحه. والسبب في ذلك صلاح القلب أو فساده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تلك المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. المضغة هذه ملك، والجوارح جنود. إذا كان الملك صالحا كانت الجنود كذلك، أما إذا كان الملك فاسدا كانت جنوده كذلك مثله. كذلك قال الحسن: من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله. من قال إيه؟ حسنا قولا حسن ولكن عمل غير صالح رده الله سبحانه وتعالى على قوله، أخزاه الله سبحانه وتعالى. ومن قال حسنا وعمل حسنا رفعه العمل، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. قال رحمه الله: لا ألفين أحدكم جيفة بالليل قطربا بالنهار. لا ألفين أحدكم جيفة، عندك إيه؟ بالليل ولا ليل؟ ليلا. قطرب نهار. نهار. نعم. قلنا لا ألفين، لا هنا قلنا هي إيه؟ لا نافية يراد بها النهي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم بهذه الأسباب التي تجعلني أراه على هذه الهيئة، وهي جيفة ليل قطرب نهار. يعني إيه جيفة بالليل؟ يعني كالميت بالليل، بالليل ينام كما ينام الحمار، لا يذكر الله عز وجل لا قليلا ولا كثيرا، فليله بطالة نوم كالميت. ولذلك شبهه بإيه؟ بالجيفة. شبهه إيه؟ بالجيفة. فهذا الذي يكون كذلك بالليل أسوأ منه أن يكون قطرب بالنهار. والقطرب هذا ذبابة معروفة بكثرة الحركة وتضيء بالليل، تتحرك كثيرا. وقيل القطرب مرض يصيب الإنسان فيكون مضطربا، يعني يروح ويجيء ويتحرك بسرعة كتحرك هذه الذبابة. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا ألفين أحدكم جيفة بالليل قطرب بالنهار. يعني طول النهار بيشتغل ويجتهد في عمل الدنيا أشد الاجتهاد، عنده إخلاص جدا جدا جدا، يعني ممكن يقف على قدميه منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومع ذلك يستثقل الصلاة ولا يصلي. تجده واقف في السوق بياع عمال ينادي بأعلى صوته، لكن لو إجا مثلا عشان يصلي في الجماعة وتأخرت الإقامة دقيقة ولا حاجة، ممكن يسيب المسجد ويمشي رغم أنه شغال من الفجر لحاية الظهر. ليه؟ ما عنده صبر على طاعة الله، فهو قطرب بالنهار، طول النهار شغال، طول النهار يجتهد في تحصيل أمر الدنيا. ليس عيبا الإنسان يجتهد ليكف نفسه عن المسألة، هذا ليس عيبا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من كان كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يأخذ أحبله وفأسه ويذهب فيحتطب حطبا ويبيعه خير له من أن يسأل الناس، مع أن هذه المهنة قد تكون عند كثير من الناس مهنة دنيئة لكنه خير. فالعمل إذن ليس مذموما، لكن المذموم أن يكون هم المرء هو الدنيا وينسى آخرته التي إليها مرد. كلنا سنرد إلى الله عز وجل. دنيا هذه ما هي إلا قنطرة إلى الآخرة، شئت أم أبيت. فهذه ليست دارك، وإنما دارك هي الآخرة. مما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله من العجائب التي رآها كما رواه عنه المزني صاحبه، قال الشافعي: رأيت جدة ابنة 21 سنة. يعني ديت امتى بلغت واتجوزت، وبنتها امتى اتجوزت وبقت بجدة وهي عندها 21 سنة، وقاضيا فلس رجلا في مدين نوى. يعني قال ايه؟ ان هو مفلس في ايه؟ مدين نوى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولقد رأيت شيخا، يعني له الكبير في السن، قد أتى عليه 90 سنة. كم؟ 90 سنة. قال: كان يمر على المغنيات مترجلا حافيا طوال النهار يعلمهم الغناء. يعلمهم الغناء، يعني هو موسيقار، راح يعلمهم الغناء، راح يعلم دي شوية فإذا أتى إلى الصلاة صلى جالسا. طب كويس بقى بيصلي، يعني طول النهار عمال يلف على مين؟ على القينات، يعلمونا الغناء، حافي وماشي على رجله، ما فيش حمار حتى، ولما يجي الصلاة يعمل إيه؟ صلي جالسا، يوم يصلي قاعد. ها، وده بقى ايه؟ الجيفة بالليل، حمار بالنهار، قطرب بالنهار. فالإنسان ينبغي ان هو يوازن بين الأمور، يوازن بين الأمور. ما قلنا ان هو يترك الدنيا جملة وتفصيلا، وفي نفس الوقت لا تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، وفي الآخر لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فالإنسان ينبغي أن ينظر في المآلات. أنت مآلك وآخرتك في الدنيا الموت ثم الانتقال إلى الآخرة. فإذا أردت أن تنتقل إلى الآخرة انتقل بخير زاد، ولا تذهب إلى الآخرة وليس معك زاد تكون مفلسا. هذا الزاد إنما تتزود به في الدنيا، تتزود به إيه؟ في الدنيا. كما أوصى الحسن البصري رحمه الله عمر بن عبد العزيز لما قال له أوصني فأوصى، قال: يا أمير المؤمنين، اعلم أن الدنيا دار ظعن وليست دار مقام، دار انتقال، زي المسافر اللي بيضع خيمة في الصحراء عشان ينام وبعدين الصبح يوم لممها وماشي. دار ظعن وليست دار إقامة. وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها. يعني هذا هو الغنى الحقيقي، والتزود منها أن أنت تتركها، إلى آخر ما قاله، إلى آخر ما قاله. فينبغي للإنسان أن يتزود من دنياه لآخرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم إيه؟ خمسا قبل خمس. اغتنم دنياك قبل آخرتك. أنت الآن في مهلة، طول ما أنفاسك بتتردد أنت تستطيع بفضل الله عز وجل أن تزيد من حسناتك. لكن إذا انقطعت هذه الأنفاس من أين يأتي العمل ومن أين تأتي الحسنات؟ يبقى إذن لا ألفين أحدكم جيفة ليلا قطرب نهار. نعم. قال رحمه الله: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. نعم. إني لأبغض الرجل، البغض يعني الكره، والرجل هنا ليس الرجل بمعنى جنس الرجال فقط، وإنما هذا يشمل المرأة ويشمل الرجل. إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. زي ما كنا بنتكلم الآن، يعني إما أن تكون في وقت قد خصصته لعمل الدنيا ووقت خصصته لعمل الآخرة، لكن أن تكون فارغا لا تنتفع بهذا الوقت لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا هو المقت، هذا هو إيه؟ هو المقت كما قال بعض السلف، تضييع الوقت أشد المقت، إنسان ما ضيع وقته أشد إيه؟ هذا هو أشد البغض وأشد الكراهة. لماذا؟ لأن وقت الإنسان هو رأس ماله الحقيقي، وقت الإنسان هو عمره، وعمره هو ماله الذي يتجر به في الدنيا، فليس هناك وقت تقول ده وقت فراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث أولاد نعمتان، أحسن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني إيه مغبون؟ الغبن معناه الخسارة والنقص. طب ليه؟ قال العلماء: لأن الإنسان في حال الصحة وحال الفراغ يستطيع أن يعمل للدنيا ويعمل إيه؟ للآخرة. عندك صحة وعندك وقت، طيب إذا شغل الإنسان أو مرض لا يستطيع أن يفعل هذا ولا ذاك. فالإنسان اللي عنده صحة وعنده فراغ ولا ينتفع بهما هذا إنسان خسر هذه النعمة، خسر هذه النعمة. يعني هو الآن معه مال، معه رأس مال، ولكن هذا المال ضيعه في غير طائل، كذلك هذه نعمة، والنعمة لابد الإنسان أن يشكرها، وشكر النعمة أن يستعملها فيما خلقها الله عز وجل له. في هذا الوقت، هذا الفراغ، إن لم تنتفع به كان هذا الوقت نقمة عليك. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: صحبت الصوفية فلم أنتفع منهم إلا بحرفين، أين بكلمتين، أحد هذين الحرفين إيه؟ الوقت كالسيف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والكلمة الثانية: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالوقت كالسيف، خاصة مع الشباب، إن الشباب والمال والجدة مفسدة للعبد أي مفسدة. يكون إنسان عنده قوة ومعه مال، عنده فراغ، ده يفسد الإنسان. وذلك تجد واحد يقول لك إيه، أنا كنت بقضي وقت فراغي في الحتة الفلانية. في حاجة اسمها وقت فراغك؟ ده أنت ستسأل يوم القيامة ولن تزول قدمك حتى تسأل هذا السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تسأل عن إيه؟ عن عمرك إيه؟ فيما أبليته، مش كده؟ وتسأل أيضا عن شبابك فيما أفنيته. يعني سؤالين عن الوقت، سؤال مجمل عن إيه؟ عن العمر، وسؤال عن فترة الشباب بالذات، إن فترة الشباب هذه فترة إيه؟ القوة، الطاقة، النشاط. إذا كان الإنسان حال شبابه مفرطا في الفرائض، مضيعا للصلوات، مقبلا على الشهوات، لا يرعى الله عز وجل، متى سيعبد الله؟ لما يضعف وتنحن ظهره، ولا يستطيع أن يقوم بالليل ولا يصوم بالنهار ولا ينظر في المصحف، يبدأ يعبد ربنا سبحانه وتعالى بفطور وكسل. لكن وقت الشباب ده وقت إيه؟ وقت الإقبال على الطاعة. وذلك السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظل، منهم إيه؟ شاب نشأ في طاعة الله. لماذا؟ لأن هذا الشاب ليس له صبوة كصبوة الشباب، إن هو ينزلق مع من انزلق إلى الشهوات والملذات وضيع الأوقات إلى آخره. فابن مسعود يقول: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. يعني إما أن تكون هكذا أو كذا، لكن أنت نسأل عنك فين، قول ده بيقضي وقت فراغه في الحتة الفلانية، ده قاعد بتفرج على الماتش. طب أنت استفدت إيه من فرجتك على الماتش؟ ساعتين وأنت بتفرج على الماتش، وساعة رايح وساعة جاي، وكم ساعة؟ 3 ساعات، مش كده؟ ده يعني لو الأمور ماشية مظبوط، لعلك 3 ساعات أو 4 ساعات عشان تتفرج على شوية لعيبة عمالين يعملوا، يعني واحد يعمل كرة كده وكده وفي الآخر يجيب جول. طب وبعدين؟ لو أنت بس اللي بتلعب هقول لك أنت الآن بتتريض، بتجري الدورة الدموية، بتخسس، بتعمل، بتنتفع. لما أنت الوقت ما الذي استفدته؟ هذا نعم ساعة وساعة، نروح 4 ساعات وما فيش ساعة تانية. يعني ليت الناس اللي يقولوا ساعة وساعة إن هو فعلا يبقى ساعة وساعة. تما ديك تحسب اللي أنت صلواتك كلها الخمسة بتصليها في اليوم بياخدوا منك قد إيه؟ مفيش ساعة. تعالى بقى بص بقى للوقت اللي أنت بذلته في الدنيا، والوقت اللي أنت نايمه، والوقت اللي أنت كلت فيه وشربت فيه، مش هتلاقي حاجة لآخرتك. بس الناس بقى إيه؟ يعني يتمسكون بمثل هذه الألفاظ، وهذا يعني كما يقال حق أريد به إيه؟ باطل. حق أريد به باطل. يعني أنت زي حنظلة ساعة وساعة يا حنظلة، أبدا مش دي اللي إيه اللي أنت بتبقى عليه، إنما ساعة وساعة، ولكن ليست هذه الساعة في غير طاعة الله. وإنما أنت عندما تعافس الزوجة وتلاعب الولد أنت تؤجر على ذلك، أنت تؤجر على ذلك. يعني هذا من حتى ملاعبتك لفرسك هذا من اللهو الذي تؤجر عليه، لأنه ليس من اللهو الباطل. كذلك مجالستك لزوجتك، محادثتك لها، مضاحكتك، ملاعبتك إياها، كل هذا من حسن العشرة الذي تجزى عليه بالثواب. لكن أنت تروح تفرج مثلا، احنا بنضرب مثال يعني، وبعدين تقول لي ساعة وساعة. شوف ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون، يعني هذا الكتاب يقال لم يصنف مثله في تاريخ الإسلام، لم يصنف مثله في تاريخ الإسلام. بيقول ايه؟ يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وإن الساعة امبارح ايه؟ تطلق على ايه؟ على الوقت القليل، تطلق على الوقت ايه؟ القليل. لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وهذا بقى اللي كتب بقى 500 مجلد كتب في كتاب واحد هو الكتاب الفنون ده 500 مجلد يعني هو ده بقى يعني لك لما حتى كده أريح كده وفكر وهو مكتب هذا هو الذي وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. نعم، من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. قال الله تبارك وتعالى: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي أقامها العبد كما يحب الله عز وجل، ولذلك دائما يأتي هذا اللفظ أقم الصلاة وأقيم الصلاة، يعني أن يأتي بها العبد مستوفية الأركان والواجبات، يأتي بها العبد وقد تأدب بآدابها وفعل مستحباتها. هذه الصلاة التي تؤتي ثمرتها وأكلها، هذه الصلاة التي تخشع الجوارح بعد خشوع القلب فيها. لكن إنسان يدخل الصلاة ويخرج منها ولم يكتب له منها إلا عشرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة تحتاج إلى عمل يكفر عن العبد ما أضاعه فيها. يعني الصلاة دي مش هتبقى مكفرة. من بعض الناس يقول لك من مكفرات الصلاة إلى الصلاة. طيب هي صلاتنا دي تتكفر؟ يعني كما قال بعض العلماء لو كفرت نفسها يبقى خير، يعني لو احنا طلعنا من الصلاة دي لا ليس لنا ولا علينا يبقى كويس. لما احنا بنخش في الصلاة وقلوبنا تهيم في كل واد من أودية الدنيا، أول ما الإمام يقول الله أكبر كل واحد بقى بيفكر في حاجة تانية، بيفكر في كذا ويفكر في كذا، ما يبدأش يفوق إلا من الإمام إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبدأ يفوق. فالصلاة التي لا تأمر صاحبها بالمعروف وتنهاه عن المنكر صلاة لم تؤتي أكلها ولم تثمر ثمرتها، فمن ثم تبعد العبد عن الله عن الله عز وجل. إنسان بيصلي كما قال الله عز وجل: واسجد واقترب. فكلما سجدت لله عز وجل ازددت قربا منه سبحانه وتعالى. لكن دي الصلاة النهي، الصلاة التي يصليها الإنسان كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في الهيئة أو في الخشوع أو في الأقوال أو في الأذكار، هذه الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن واحد يبقى واقف بيصلي وهو بيصلي عمال يبص شمال ويمين، ده بيبقى بيصلي؟ يبقى بيصلي على محمد؟ مش بيصلي، ده على هيئة المصلي لكن هو بيصليش. فهذه لا تزيد الإنسان من الله عز وجل إلا بعدا مش قربا، لأنها إيه؟ هذه الصلاة لا سيما الصلاة إن مفروضة كأنه لم يصلها، كما قال بعض السلف، قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما كتبت له صلاة واحدة. صلى 60 سنة وما كتبت له صلاة واحدة، ما كتبت له صلاة واحدة، لكن هو بيصلي لكن ما كتبت له صلاة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب إيه؟ بحسب إقامته للصلاة. نعم. من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. نعم. من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. عائشة رضي الله عنها أرسلت إلى معاوية هذا الحديث: من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الإنسان متى يلتمس رضا الناس؟ يلتمس رضا الناس إذا ضعف إيمانه ويقينه. قد يلتمس رضا الناس لأنه يظن أن الرزق عند الناس، والله عز وجل قال فابتغوا عند الله الرزق، يظن أنه إذا أرضى فلانا هذا حتى وإن أسخط ربه سبحانه وتعالى سيناله من الدنيا أكثر مما في يده، وهذا خطأ، هذا ضعف إيمان ضعف يقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء إيه؟ قد كتبه الله لك. وأيضا لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالإنسان يكون عنده يقين فيما عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينال ما عنده بمعصيته. لا تظن أنك ستأخذ رزقك الذي عند الله عز وجل بالمعصية وأنك إذا أطعت الله لن تأخذه، لا. فهو يقول من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولكن ارضي الله أولا وإن سخط عنك الناس. كثير من الناس غابت عنه هذه المعاني في هذه الأزمنة المتأخرة، فيحرص أشد الحرص على إرضاء الناس وإن سخط الله عز وجل عليه، وهذا هو الخسران المبين. ولا تحمد أحدا على رزق الله، لأن من الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الحمد لمين؟ الحمد لله، والرزق الذي ساقه الله سبحانه وتعالى إليك من خزائنه لا من خزينة فلان، فالحمد إنما يكون له والشكر يكون للمنعم. ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، يعني إذا لم يصلك هذا الرزق الذي تريده لا تظن أن فلان هذا قطعه عنك تقول له أنت السبب، لا، لو كان هذا الرزق مكتوبا لك لوصل إليك رغما عنك وعن فلان هذا. هذه مسلمات، هذه مسلمات. فلا تلوم أحدا على رزق لم يصل إليك. أذن. لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. رزقك قد كتبه الله عز وجل وأنت في بطن أمك، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. لو بقي الإنسان جرعة ماء لا يموت حتى يشرب هذه الجرعة. هل هذا الرزق يأتيك بغير سبب؟ لا، لابد أيضا أن تبذل الأسباب، لكن الذي يكره ويعاب ويذم به الإنسان وشدة حرصه، كما قلنا من كانت الدنيا همه شدة الحرص. يعني كنت قلت لكم من مدة كده أخ كان بيحكي لي على أبوه اللي حماه مش فاكر، هو ليل ونهار ماسك التليفونات يكلم الشركات، الشركة الفلانية والشركة العلانية مش عارف، ولا يصلي، لكن حط التليفون ده مش التليفون ده الخط ده خط فيش، لكن صلاة صوم زكاة بقول ما فيش خالص. كان يتعجب ماذا أفعل في هذا. الحرص هذا، حرص الإنسان على الرزق هو الذي ساق إليه الرزق، لا، الرزق يساق إليك إن بذلت الأسباب، ولكن ليس مطلوبا منك شدة الحرص الذي معه تضر بآخرتك. كثير من الناس يرزقون بأدنى مجهود، وأحيانا واحد يقول لك والله ده أنا كنت جايب شغل وما كانش في دماغه، فجأة السوق تغير وما شاء الله بدل ما بعت بمية بعت بتلتمية وربنا رزقني وكانت بداية البداية معايا، بعد يحكي لك حكايات ما فيش حرص ولا حاجة، هو أخذ بالأسباب. وآخر ما يقعد يحسب له أنا هجيب الحاوية دي بالحتة الفلانية بكده واشحنها في الشركة كده عشان أوفر كذا وانزلها في شهر كذا، يبص لقى الدنيا اتلخبطت معاه، لا شحنت ولا جت، وعدى موسم واثنين والموديل باظ ولا اتباع ولا راح. ها؟ لا حرص حريص ولا كراهة كاره، ابذل الأسباب، ولكن هذه النتائج على من الله عز وجل والذي يرزق. قال وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. جعل الروح، ما معنى الروح؟ راحة. الروح إيه؟ الراحة والمروحة. لا إيه؟ الروح لا مروحة. طيب نقول لكم أي عشان تعرفوا، هتعرفوا كلكم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فرج الله. إيه؟ فرج الله. فرج الله. فرج الله. الروح اللي هو الفرج بعد الشدة، ولا تيأسوا من روح الله يعني من الفرج بعد الشدة. فالفرج والفرح مع إيه؟ مع الرضا واليقين، ترضى بقضاء الله وقدره وتوقن بما عند الله عز وجل أشد من يقينك بما في يدك. حاجة اللي في يدك ديت يبقى عندك يقين، اللي عند الله عز وجل هيجي لك أكتر من اللي في يدك ده. يعني اللي في يدك ده أنت ماسكه هو، لا ده اللي عند الله عز وجل هيجي لي، اللي أنا ماسكه ده لا، يقيني أن عند ربنا سبحانه وتعالى سيأتيني أكثر من اللي أنا ماسكه في إيدي. قال وجعل الهم والحزن أو الحزن في الشك والسخط. إنسان اللي هو يتسخط قدر الله ورزق الله ونعم الله، لماذا أعطى فلانا ولم يعطني، لماذا وسع على فلان ولم يوسع علي، يأكل الحسد قلبه فهو في هم وغم دائمين، ولن يأته من الدنيا إلا ما كتب الله عز وجل له، فهو يحمل الهموم والأحزان والغموم ولا يزداد بذلك إلا حسرة وندامة. كل ذلك بسبب إيه؟ بسبب السخط وبسبب الشك فيما عند الله عز وجل، فيما عند الله عز وجل. نعم. ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. ما دمت في صلاة، لأن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ربنا سبحانه وتعالى قسم الصلاة بين العبد وبينه سبحانه وتعالى. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل إيه؟ حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. إذن أنت الآن مع ربك سبحانه وتعالى تناجي ربك وتسأل ربك ويجيبك ربك، فما دمت أنت في صلاة فأنت تقرع باب الملك سبحانه وتعالى. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد. فأكثروا من الدعاء في السجود، فقمن أن يستجاب لكم، يستجاب لك حال قربك من الله عز وجل في صلاتك. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.